أهم هذا الدين، حتى بدأ الدين برجل واحد وصل اليوم إلى أكثر من مليار. نحن أيها الأحبة الكرام ماذا بذلنا لأجل نصح هؤلاء وتوجيههم وردهم إلى الحق الذي ينبغي نحن أن ندعو الناس إليه؟ قالوا والله إن دينك خير من ديننا، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن شيء من قصص السلف رحمهم الله تعالى، وعن حرصهم على التقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات، وكنا ذكرنا أيضا طرفا من خوفهم من الله جل وعلا وتعظيمهم لقدره. وكنا تكلمنا أيضا في حلقة ماضية عن أمر الله تعالى للمؤمنين بغض أبصارهم عن المحرمات، وذكرنا قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، عن قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وتكلمنا عن طرف من هذه المسائل، وبينا ما فيها من الأمر من الله جل وعلا بوجوب غض البصر، وأن الإنسان محاسب على نظراته وخطراته، وأن ذلك كله محسوب عند الله جل وعلا. أما اليوم فسأقف معكم على خبر شاب قيل له عند موته قل لا إله إلا الله، فصاح بأعلى صوته وقال أسلم، يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. هذا الشاب كان يطلق بصره في المحرمات، ما ينظر إلى امرأة جميلة إلا أتبعها بصره، ولا يرى غلاما حسنا إلا أتبعه بصره، ينظر إلى وجهها إلى خديه إلى شفتيه، ينظر إلى تلك المرأة إلى وجهها إلى خديها إلى شفتيها إلى عينيها إلى جمالها. والله عز وجل قد حرم مثل هذا النظر، والآية واضحة نصا في ذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر الله تعالى بغض البصر تماما، لكن بعض الناس يطلق بصره. هذا الشاب أيها الأحبة أطلق بصره في المحرمات حتى نظر إلى هذا الغلام الحسن فأعجبه إعجابا شديدا، فصار لا يرتاح حتى يراه وحتى يجالسه وحتى يلمسه وحتى يتكلم معه، يذهب إلى الأماكن التي يرتادها ذلك الغلام ويبدأ ينظر إليه ولو من بعيد، حتى بدأ يكلمه شيئا فشيئا، حتى وسوس له الشيطان فدعاه عياذا بالله إلى فعل الفاحشة. قال الغلام أعوذ بالله، لا والله ما أقع في ذلك، فلا زال به حتى فارقه الغلام، ولم يعد بعد ذلك يأتي إلى الأماكن التي فيها هذا العاشق. هذا العاشق من شدة عشقه لذلك الغلام أصابه مرض أقعده على فراشه حتى خشي أهله عليه أن ينزل به الموت من شدة المرض. ذهب بعضهم إلى ذلك الغلام، قالوا له يا غلام يا أسلم، وكان اسم الغلام أسلم، قالوا له يا أسلم هذا صاحبك قد عشقك عشقا شديدا ويكاد أن يموت من شدة العشق، لعلك تأتي إليه تنظر إليه نظرة أو تجلس معه جلسة. فقال ذلك الغلام نعم أنا آت إليه، أقبل على هذا العاشق. قالوا له يا فلان أبشر إن أسلم قادم إليك في الطريق، ففرح فرحا شديدا وطلب طعاما وشرابا وجلس وعادت إليه بعض صحته وانتشى. فلما كاد أسلم أن يبلغ الباب وأن يدخل عليه نظر إلى السماء ثم قال أعوذ بالله، والله لا أجعل نفسي في موطن ريبة، ما أجعل نفسي في مكان شك. ثم ولى الباب ظهره ومضى. قالوا يا أسلم تعال ادخل خلاص، قال لا والله ما أدخل عليه أعوذ بالله. فدخلوا عليه قال لهم أين أسلم، وكان قد انتشى وعادت إليه بعض صحته. قالوا إن أسلم كاد أن يصل إلى الباب ثم نظر إلى السماء وقال والله ما أجعل نفسي في موطن ريبة، ثم تولى وذهب. فصاح على صوته قال يا أسلم فما رد عليه، قال يا أسلم فما رد عليه، قال يا أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. قالوا له أهله اتق الله، ما هذا الكفر، حبه أشهى إلى فؤادك من رحمة الله جل وعلا. لكنه بدأ يشهق ويقول قد قضي ما هنالك، قد قضي ما هنالك، يعني قد تمكن هذا العشق من قلبي، حتى مات عياذا بالله وهو على هذا الحال. ولو أنه أيها الإخوة والأخوات غض بصره عن المحرمات وطبق قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والآية الثانية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، لما وصل إلى مثل هذه المرحلة. هذا خبر من أطلق بصره في الغلمان في الشباب الحسان وبدأ يتتبعهم، بدأ ينظر إلى وجهه، إلى نظارة وجهه، إلى بسمته، إلى خديه، إلى عينيه، حتى تعلقت نفسه به وشغف قلبه به، حتى عياذا بالله كانت هذه الخاتمة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا خبر الشاب الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. أما خبر الشاب الثاني فإنه ذكره ابن القيم أيضا. هذا الشاب كان واقفا مرة عند باب داره، فمرت امرأة في الطريق ثم قالت له: أين حمام بن جاب؟ وكانت الحمامات في السابق يجعلونها بيوتا، يعني يكون بيت من طابق واحد يجعل فيه مثل البركة الصغيرة، تأتي النساء وتغتسل فيها وتقضي حاجاتها ثم تذهب. فكان الناس يأتون إلى هذه، شيء للرجال شيء للنساء. مرت امرأة ذات صورة حسنة فأعجبت هذا الرجل، فلما مرت به قالت له: أين حمام بن جاب؟ فرأى حسنها وجمالها وما غض بصره عنها، رأى حسنها وجمالها فأعجبته، وكان واقفا عند باب داره هو، فأشار إلى باب داره وقال: هذا حمام بن جاب وأنا حارس على الباب. فدخلت المرأة إلى إلى داره، ثم دخل وراءها وأغلق عليها الباب. فلما علمت المرأة أنها مأخوذة لا محالة، وأنه قادر عليها، وأنها لا حول لها ولا طول ولا قوة ولا تصرف، فلما رأت ذلك نظرت إليه، قال: ها أريدك على نفسك، دعاها إلى الزنا أعوذ بالله. فقالت له: نعم أنا أريد ذلك. المرأة تريد أن تحتال عليه، قالت: أنا أريد ذلك، ولكن ينبغي أن يكون عندنا طعام وشراب نأكله ونفرح به ونسهر الليلة. قال: نعم. في شدة الفرح هذا الرجل تولى خارجا من داره إلى السوق ليشتري طعاما وشرابا، ونسي أن يقفل الباب عليها. فلما خرج الرجل خرجت المرأة ثم مضت إلى دارها، عاد الرجل بطعامه وشرابه وحلوياته، ينظر أين تلك المرأة فلم يجدها. عندها تمكن عشقها من قلبه من تلك النظرة، من ذلك السهم المسموم. فلما تمكن عشقها من قلبه بدأ يصيح في الطرقات ويقول: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ يا رب سائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ ويسير في الطرقات وقد أصابه شيء من الخبل في عقله بسبب هذا التعلق والعشق الذي سببه الأول والداعية العظمى الكبرى هي تلك النظرة المشؤومة. حتى مر يوما في طريق، وكانت هذه المرأة الساكنة في هذا الطريق، فلما سمعت صوته يقول: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي، نظرت من خلال شرفة في دارها ثم قالت: هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها قفلا على الدار أو حرزا على الباب؟ لماذا ما قفلت الباب أو جعلت حرسا على الدار؟ فلما سمع صوتها صاح وأخذ يردد: كيف الطريق إلى حمام من جابي، كيف الطريق إلى حمام من جابي، حتى أخذ يشهق ومات على هذا الحال. كل هذا أيها الأحبة عاقبة لإطلاقه البصر فيما حرم الله جل وعلا. أيها الإخوة والأخوات، إذا نظرنا إلى هذه الأمثلة علمنا أن الله تعالى ما حرم شيئا إلا ويعلم الله جل وعلا بأن هذا الشيء يضر هذا الإنسان. لو نظرنا مثلا لماذا ما حرم الله تعالى شرب اللبن، شرب الحليب، شرب الماء، شرب كذا وكذا، لماذا ما حرم أكل الخبز، أكل غيره من المطعمات الحلال؟ لأنها ليس فيها مضرة على الإنسان. لماذا ما حرم الله تعالى النظر مثلا إلى غروب الشمس؟ لماذا ما حرم الله تعالى النظر إلى الجبال الشاهقة؟ لماذا ما حرم الله تعالى النظر إلى البحر والموج المتلاطم؟ لأنه ليس فيه مضرة إلى الإنسان. لكن الله تعالى حرم على الإنسان أكل لحم الخنزير مثلا لأن فيه مضرة عليه، حرم عليه الخمر لأن فيه مضرة عليه، حرم عليه النظر إلى المرأة التي لا تحل له، والأمر واسع في ذلك، نظر إليها في جريدة، نظر إليها في السوق، في الشارع، في الطريق، في مستشفى، في مدرسة، في كلية، من خلال قناة فضائية، من خلال شاشة سينما، شريط فيديو، صورة فوتوغرافية، إلى غير ذلك. أي امرأة لا يجوز أن تنظر إليها ليست زوجة لك ولا ابنة لك ولا أخت لك ولا خالة ولا عمة ولا بنت أخت ولا بنت عمة ولا بنت أخت ولا ابنة أخ أو غير ذلك ممن هن أصلا محارم لك، كما ذكر الله عز وجل في سورة النور: ما دام الله تعالى حرم عليك النظر فهذا النظر إذا أطلقته كان ضارا بك. والله عز وجل أيها الإخوة والأخوات ليس بينه وبين الإنسان عداوة. لماذا يقول الله تعالى: لا تنظر إلى المرأة التي لا تحل لك؟ يعني رب العالمين يريد أن يحرمك من المتعة؟ لا، هذا لا يضر الله تعالى ولا ينفعه، لكن الضرر والنفع عليك أنت. ولما يقول الله تعالى: لا تنظر إلى الغلام الحسن، لما يكون شاب قد حسن وجهه وكان له نظارة وغير ذلك، لا يجوز أيضا أن تنظر إليه إذا كان فيه فتنة عليك، لأن الشيطان يتمكن عندها من العبد حتى عياذا بالله يوقع في الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة. ثم قال: فمن تركه اتقاء الله، يعني خوفا من الله عز وجل، أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وهذا يدل أيها الأحبة على أن العبد إذا ترك هذا النظر ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله تعالى له قدرا رفيعا عنده سبحانه وتعالى. حسان ابن أبي سنان رحمه الله تعالى كان من الصالحين، كان له عناية عظيمة بغض البصر. خرج مرة في يوم عيد، فلما رجع قالت له امرأته: يا أبا سنان، كم من امرأة جميلة رأيت اليوم. امرأته غارت عليه أن يكون قد نظر إلى النساء المتجملات في العيد. قالت: كم من امرأة جميلة نظرت اليوم. فسكت عنها، فأعادت عليه: يا أبا سنان، كم من امرأة جميلة نظرت اليوم. فلما أكثرت عليه قال لها: يا امرأة اسكتي عني، والله ما جاوز بصري موضع قدمي منذ خرجت من عندك إلى أن عدت إليك. لماذا؟ لأنه ولحبه يعلم بأن النساء في هذا العيد يتكشفن ويظهرن محاسنهن والغلمان كذلك، فغض بصره جعل بصره على الأرض منذ أن خرج إلى أن عاد. السؤال: لماذا يفعل ذلك؟ الجواب سأذكره بعد قليل بعد أخذ هذا الموقف الثاني. محمد ابن واسع كان أيضا من العباد الصالحين، كان يأتي إلى صاحب له، فكان إذا جاء إلى هذا الصاحب وطرق عليه الباب فتحت جارية سوداء الباب، فكان إذا سمع صوت الجارية خرجت يغمض عينيه ثم يقول: فلان موجود؟ تقول: نعم. وتدخل إلى سيدها، فكان سيدها يقول: من الذي على الباب؟ من الذي يريدني؟ فتقول: إن صاحبك الأعمى على الباب. الله أكبر، تظن أنه أعمى لأنها كلما فتحت الباب أغمض بصره وقال: فلان موجود. ما يريد أن ينظر إلى هذه المرأة مع أنها قد لا يكون فيها فتنة عظيمة. فما بالكم أيها الإخوة والأخوات بمن ينظر إلى مثل هذه المحرمات، ينظر إلى امرأة قد تجملت وتحسنت ووضعت 3 أو 4 طبقات من المكياج على وجهها وجملت شفتيها وخديها وعينيها ووضعت أنواع التسريحات على شعرها، ثم يقول بعض الناس: يا شيخ إذا ما نظرت إليها بشهوة هذا أمر حلال. أقول: سبحان الله، أنت الذي تحدد الدين، أنت الذي تحدد الدين أم رب العالمين الذي يحدده؟ ثم أقول لحسان بن أبي سنان: ألم يكن رجلا له شهوة؟ بلى هو رجل وله شهوة. محمد بن واسع ألم يكن رجلا له شهوة؟ بلى، رجال لهم شهوات لعلها أقوى من شهوات أناس كثير ممن يطلقون أبصارهم في المحرمات. إذا لماذا أيها الأحبة هو لما ينظر إلى امرأة يغض بصره حتى يجاوزها؟ وغيره من الناس اليوم إذا رأى امرأة جميلة في تلفاز أو رآها في شاشة أو رآها في جريدة أو في سوق لا زال يتبعها بصره يتبعها بصره حتى تنصرف عنه. لماذا أيها الأخوة؟ إلا لأن هؤلاء يتتبعون شهواتهم ولا ينظرون إلى أمر الله عز وجل لهم. ومن اللطائف أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر أن رجلا كان يمشي مرة فكانت قد مرت به امرأة فأعجبه حسنها، مع أن النساء في عصرهم كن يتحجبن تغطي وجهها وتغطي قدميها ويديها، لكن أعجبه شكلها من الظاهر فأتبعها بصره وهو يمشي، فما لبث ينظر إليها وهو ملتفت حتى اصطدم بجدار فانكسر أنفه، عقوبة من الله تعالى لأنه بدأ يتبع تلك المرأة وينظر إليها. إذا كانت أمثال هذه العقوبات أيها الأحبة في الدنيا فما بالك بها في الآخرة. أما الأسباب التي تعين العبد على غض بصره فهي أسباب متنوعة. من أهم هذه الأسباب أن يعظم المرء قدر ربه عز وجل. أيها الإخوة، الله عز وجل قسم النعم بين الناس، جعل هذا له بصر وجعل الثاني أعمى، جعل هذا له سمع وجعل الثاني أصم، جعل هذا له لسان وجعل الثاني أبكما، جعل هذا يتحرك ويذهب ويجي وذاك مشلول لا يتحرك ولا يفعل شيء. السؤال أيها الإخوة، لماذا لما يوسع الله تعالى على العبد أحيانا تجد أن هذا العبد يبدأ يستعمل هذه النعم في معصية الله جل وعلا؟ هذا هو الشيء الذي ينبغي أن تقف عنده وقفة تحاسب فيها نفسك. أنت إذا نظرت إلى امرأة مثلا فأعجبك حسنها، أو حتى لو لم يعجبك حسنها، حتى لو كانت امرأة عمرها 90 سنة وقد أكل الدهر عليها وشرب، فهذه المرأة أيضا لا يجوز النظر إليها، الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. تغض بصرك، امرأة تفتن بها ما تفتن بها، تعجبك ما تعجبك، لا تنظر إلا إلى زوجتك أو إلى ما أحل الله تعالى لك النظر إليه. هذا ديننا أيها الأحبة الكرام، ليس فيه تساهل مع الشهوات أبدا. وأنا أعطيكم مثالا على ذلك. أذكر أن أحد الناس حدثني مرة أنه دعاه صديق له إلى بيته، وكان ذاك الصديق غير مسلم. يقول صاحبي فقال لي أحضر زوجتك معك. يقول فذهبت بها فإذا هو قد أعد مكانا واحدا لجلوسي أنا وزوجتي وهو وزوجته. قال فلما جئت إليه قلت له لا اسمح لي، أنا لا أريد أن نجلس مع النساء، النساء تجلس مع النساء في الداخل وأنا أجلس معك هنا. قال لماذا أنت تشك في زوجتك؟ أنا ما أشك في زوجتي. يقول هذا يفتخر، يقول إذا أنت شك في زوجتك أنا ما أشك في زوجتي. يقول فيقول صاحبي قلت له أدخل النساء عند النساء ثم أتحدث أنا معك في ذلك. يقول فأدخل النساء. قال ثم التفت إليه قلت له مثلا هب أن زوجتك أجمل من زوجتي وجلست أنا أنظر إليها، أليس زوجتي تسقط من عيني؟ قال بلى. قلت أليس إذا كان شعر زوجتك أجمل من شعر زوجتي؟ بدأت أقول يا ليت أن شعر فلانة مثل شعر هذه المرأة. أليس لو كانت عين زوجتك أجمل من عيني زوجتي؟ بدأت أقول ما أجمل هاتين العينين، ما أصبرني على تلك العينين التي في زوجتي. أليس لو كان لون زوجتك، لون بشرتها أجمل وأنظر، أو أنفها أو شفتها أجمل من زوجتي، أليس ستسقط من عين زوجتي؟ قال بلى. قلت له فإذا رجعت إلى البيت ثم أقبلت علي زوجتي في السابق كنت أفرح بها وأرى أن وجهها أجمل الوجوه وشفتها أجمل الشفاه وشعرها أجمل الشعر ونحو ذلك، لكنني لما رأيت امرأة أخرى بدأت أنظر إليها نظرة ثانية، عندها سوف يزداد غضبي عليها، سوف لا تكفيني في فراشي، سوف أصبح أستحدث المشاكل لأجلها إلى غير ذلك. فقال ذلك الرجل صحيح صدقت، وكذلك زوجتك أنت لو كانت أجمل من زوجتي سيحدث بيني وبين زوجتي المشكلة نفسها. يقول فقلت له حسنا أنت لو نظرت إليك زوجتي مثلا فرأتك مفتول العضلات أو جميل العينين أو مثلا عريض المنكبين أو جميل الابتسامة، جميل الشعر، جميل البشرة، أليس سوف يقع في نفسها ما وقع في نفسي وتقول ما أصبرني على هذا الزوج القبيح، يا ليتني أخذت مثل هذا الرجل الجميل، وتبدأ تنظر إليك وأنت تبتسم وأنت تضحك وأنت تظهر ملاحتك وخفة دمك؟ قال بلى. قال إذن الإسلام حرم على المرأة أن تجلس مع الرجل الأجنبي عنها حتى يبقى زوجها في عينها هو أحسن الرجال، وحرم على الرجل أن ينظر إلى غير زوجته حتى تبقى زوجته في عينه أحسن النساء. لذا أيها الأحبة الكرام، لما وصف الله تعالى الحور العين في كتابه قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لماذا قال الله تعالى عنها قاصرة الطرف؟ سماها بقاصرة الطرف لأنها قصرت عينها على زوجها فلا ترى غيره أبدا ولا تظن أبدا أن الله خلق أجمل من هذا الزوج. ما أجمل هذه الحياة أن تصبح المرأة تنظر إلى زوجها وترى أنه في ملاحته وجماله وقوته ورجولته وماله وأسلوبه وبسمته ولطافته وتعامله، ترى أن هذا أجمل زوج في العالم فيملأ قلبها حبا وأنسا به. وكذلك إذا كان الزوج لا يرى غير زوجته، يراها فيرى أن شعرها ووجهها وبسمتها وعينها وشفتها وخدها أن هذا أجمل شيء في العالم، تجد أنه بعد ذلك لا يبدأ يتتبع النساء. لكن إذا كان الإنسان يجلس أمام التلفاز ثم ينظر إلى امرأة قد وضعت 3-4 طبقات مكياج وزينت وجهها ثم بدأ ينظر إليها وينظر إلى زوجته، ينظر إلى هذه المرأة وينظر إلى زوجته، زوجته العفيفة الكريمة التي قد ربيت تربية حسنة، التي إذا سمعت الأذان قامت وصلت، تقوم تصلي آخر الليل، تعتني به وبأولاده، تقع هذه المرأة الصالحة من عينه بسبب تلك المرأة التي نظر إليها. لا شك أن هذا هو الذي جلب المصيبة على نفسك، كما قال لازلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح وتظن ذاك دواء قلبك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. ولا زال هناك أيها الأحبة الكرام أمثلة طويلة على ما ذكرنا، ولعلي إن شاء الله تعالى أكملها في حلقة قادمة، ويكون فيها الكلام أيضا عن العفة وقصص حول السلف كيف كانوا يعفون أنفسهم عن الحرام وعن الزنا والفواحش. أسأل الله تعالى لي ولكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن يوفقنا جميعا لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.